بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. صلى على حضرة النبي. الله يزيدك من علم الله. يا صلاة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يزيدك. الله يقوي إيمانك. آمين. ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا النبي. الله يطول لنا عمرك يا رب العالمين. سبحان التجلي. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. جل قدركم وجل عظمكم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يعزك في الدنيا وفي الآخرة. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الله

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الله أكبر. صلوا على حضرة النبي. اللهم زيدك من قبل يا رب العالمين. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله ولا يوثق وثاقه أحد. يا